العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. هذه الآيات الكريمة من سورة الطور جاءت بعد قوله جل وعلا: فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم. الآيات سنة الله جل وعلا أنه إذا ذكر حال المكذبين الضالين ومآلهم في الدار الآخرة النار، ذكر بعد ذلك حال المتقين لينظر العاقل وليقارن بين هؤلاء وهؤلاء، فهذا فيه ترغيب وترهيب، ترغيب لسلوك طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وفيه ترهيب عن سلوك طريق المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى والمشركين ومن حذى حذوهم. فالعاقل ينظر، فرق بين الحالين عظيم. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يقذفون فيها قذفا على وجوههم بعدما تغل أيديهم إلى أعناقهم ونواصيهم إلى أقدامهم، ثم يرمون في النار رميا والعياذ بالله، ويقال لهم: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذا عملكم، هذا الذي قدمتموه لأنفسكم، ما ضروا الله شيئا وإنما ضروا أنفسهم. ويقال للمتقين: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، بعملكم الصالح، بطاعتكم لله جل وعلا نلتم هذه المنزلة. إن المتقين في جنات ونعيم. ما المراد بالمتقين؟ أي اتقوا الشرك، اتقوا الشرك حتى لا نخرج من وقع في بعض الذنوب من المسلمين. اتقوا الشرك لأنه هو الذي يحرمهم من دخول الجنة، وأما ما عدا الشرك فالله جل وعلا قد يغفره لعبده أو يؤاخذه به ثم مآله إلى الجنة. إن المتقين في جنات ونعيم. جنات المراد بها البساتين الخضراء التي تجن ما تحتها، يعني تستر ما تحتها، سميت الجنة جنة لأشجارها الملتفة وما تحتها مختفي ما يرى. في جنات ونعيم، قد يكون المرء في جنة من جنان الدنيا لكنه شاقي يتعب يعمل يكدح ليل نهار، هذا صحيح في جنة لكنه ليس في نعيم بل هو متعب. فنفى الله جل وعلا عنهم ما يترتب على هذا أو يخشى أن يكون، فقال في جنات ونعيم. هم في الجنات منعمون بنعم الله جل وعلا، فاكهين بما آتاهم ربهم. فاكهين يقال فاكه صاحب فاكهة، وتامر صاحب تمر، ولابن صاحب لبن. يقول الشاعر وغررتني وزعمت أنك تامر في الصيف لابن. تامر يعني صاحب تمر، أن عندك تمر. فاكهين يعني عندهم فاكهة متوفرة يأكلون منها متى شاءوا ولا تنقطع عنهم في وقت من الأوقات، بخلاف فاكهة الدنيا فقد توجد في وقت وتنعدم في وقت آخر. فاكهين بما آتاهم، ويصح أن يقال فاكهين بمعنى متفكهين، متمتعين، متلذذين بما آتاهم، بما أعطاهم ربهم، يعني عطى رخاء وتفكه واستئناس، لأن العطاء في الدنيا قد يسحبه تعب. فمثلا صاحب المال الكثير والعقار الكثير والزراعة الكثيرة معطى خير، لكنه متعب في تنمية هذا الخير وملاحظته والعمل به وحمايته ونحو ذلك. لو لم يكن كل هذا عنده لربما كان استراح أكثر. فاكهين متفكهين بما آتاهم ربهم، بما أعطاهم الله جل وعلا وتفضل عليهم، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. هذه نعمة أخرى فوق النعم السابقة، لأن المرأة قد يعطى في الدنيا العطاء لكن يتخوف عليه، إما أن يسلب منه أو يموت هو ويتركه، ويخاف عليه من الحرق والغرق، ويخاف على نفسه، ليس مطمئن، ما يدري ماذا يحصل له. أما في الدار الآخرة فجميع هذه المخاوف منتفية، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. قال العلماء رحمهم الله جاء بالظاهر بدل المضمر للدلالة على زيادة العناية من الرب الكريم جل وعلا. لو قال ووقاهم عذاب الجحيم، صح لأن الكلام في فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم عذاب الجحيم، لكنه قال جل وعلا كرر أتى بالظاهر الذي هو ربهم بدل المضمر بدل الضمير للدلالة على زيادة العناية من الله جل وعلا. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، سلموا من عذاب النار، فهم مطمئنون آمنون فيما هم فيه من النعيم، وأنه نعيم مقيم لا يرحلون عنه ولا يرحل عنهم. يخبر تعالى عن حال السعداء فقال إن المتقين في جنات ونعيم، وذلك برد ما أولئك فيه من العذاب والنكال، فاكهين بما آتاهم ربهم أن يتفكهون بما آتاهم الله من النعيم من أصناف الملاذ من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب وغير ذلك. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، وقد نجاهم من عذاب النار، وتلك نعمة مستقلة بذاتها على ما أضيف إليها من دخول الجنة التي فيها من السرور ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كلوا واشربوا، يقال لهم من قبل الملائكة، يقول الله جل وعلا لهم وتقول لهم الملائكة كلوا من هذا الذي بين أيديكم، واشربوا من أنواع الأشربة المقدمة بين أيديكم، وما أردتموه يحضر لكم، كلوا واشربوا هنيئا لا تنغيص فيه ولا نكد ولا تخمة ولا إسهال ولا أذى مما قد يترتب على مآكل الدنيا، لأن المرء قد يأكل الأكلة في الدنيا يستسيغها فيكثر منها فيندم ويتعب منها ويتأثر ويمرض، وربما قد يموت من هذه الأكلة وهو أكلها على سبيل التلذذ. ولهذا قال الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، هذا الأكل في الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن، أي وعاء يملأه أشر الأوعية يملأ البطن، لأنه يتعب به ويضره، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ولو سئل أهل المقابر ما الذي أوصلكم إلى ما أنتم فيه لقال جلهم أو أكثرهم إدخال الطعام على الطعام. فالأكل في الدنيا مأمور به لكن بلا إسراف ولا إكثار. أما هناك فأي أكل يأكله المرء هو يتلذذ به وليس له عاقبة سيئة أبدا، بل هو هنيء مريء. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، تفضل من الله جل وعلا وتلطف بالعباد، يقول هذا الذي أنتم فيه بعملكم وهو فضل من الله جل وعلا، والعمل الصالح فضل من الله جل وعلا على عبده، لو لم يتفضل عليه ولم يوفقه للعمل الصالح ما عمل. ولكن كما قال بعض المفسرين هذا من كرم الضيافة، كما يقول الكرماء للضيف كل هذا من فضل الله ثم من فضلك، هذا منك، وإن لم يدفع فيه شيئا لكنه ليونسه أنك أنت صاحب الفضل من أول. والله جل وعلا يقول كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، العمل الذي عملوه هو فضل من الله جل وعلا وإحسان، والجزاء عليه فضل من الله وإحسان. ولكن كما ورد أن منازل الجنة بفضل الله جل وعلا وإحسانه تقسم بالعمل، ودخول الجنة بفضل الله ورحمته، ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم، أو كما ورد. فدخول الجنة ليس له ثمن، إنما هو فضل من الله جل وعلا، ثم بعد ذلك الأعمال التي يقدمها العبد ينال بها الدرجة المناسبة له ولعمله. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، بأعمالكم أو بالذي عملتموه، يصح أن تكون موصولة بالذي ويصح أن تكون مصدرية بعملكم. وفي هذا إدخال للسرور للمؤمن بالجنة بأن لا يتخوف مما أمامه، ولا يتخوف من مغبة أكله هذا، بل هو هني يأكل وهو مطمئن بأنه لن يضره هذا الأكل أبدا. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، كقوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي هذا بذاك تفضلا منه وإحسانا. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. متكئين على سرر، سرر جمع سرير، مصفوفة أي وجه بعضها إلى بعض، يعني ما أحد في الجنة يعطي الآخر ظهره، وإنما هم متقابلون كما قال الله جل وعلا. على متكئين حال، فهم متكئون على سرر ونمارق مصفوفة مهيئة لهم، وزوجناهم بحور عين. زوجناهم هنا بمعنى قرناهم، يعني وجمعنا بهم وأعطيناهم، لأنه كما ورد فالحور العين بمثابة ملك اليمين يعطاها العبد، وليست زوجات بعقد، وإنما عنده من الزوجات من زوجات الدنيا ما يعطيه الله جل وعلا من زوجات الدنيا ما شاء، وله من الحور العين الشيء الكثير. وزوجناهم يعني قرناهم وجمعنا لهم حورا عين، وليست بعقد، بل هي منحة وعطية من الله جل وعلا. والحور الجمال، والعين واسعات الأعين، وقيل الحور شدة بياض العين مع شدة سوادها، والعين كبيرات الأعين واسعة. وزوجناهم بحور عين، يقول وإنما قلنا قرناهم لأن الحور العين في الجنات مملوكات بملك اليمين لا بملك النكاح، يقال زودت إبلي أي قرنت بعضها إلى بعض، وليس من التزويج الذي هو عقد النكاح. متكئين على سرر مصفوفة. قال الثوري السرر في الحجام. وقال ابن أبي حاتم عن الهيثم بن مالك الطائي يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتكئ على المتكئ مقدار 40 سنة ما يتحول عنه ولا يمله، يأتيه 40 سنة وهو جالس مع الحور العين لا يرغب التحول أو الانتقال أو الحركة مما هو فيه، ولا يحتاج إلى قيام، لأنه هناك ليس هناك تكاليف شرعية قيام للصلاة أو لعمل، وليس هناك قضاء حاجة بول أو غائط أو نحو ذلك من القاذورات، لا، بل ما يأكلونه يذهب عرقا كريح المسك، لا يتأثر به ولا يتعبه، وليس هناك رائحة كريهة أبدا. يأتيه ما اشتهت نفسه ولذت عينه. وعن سليمان بن المغيرة قال بلغنا أن الرجل ليتكئ في الجنة 70 سنة عنده من أزواجه وخدمه وما أعطاه الله من الكرامة والنعيم، فإذا حانت منه نظرة فإذا أزواج له لم يكن راهن قبل لم يكن رآهن قبل ذلك فيقول قد آملك أن تجعل لنا نصيبا منك. ومعنى مصفوفة أي وجوه بعضهم إلى بعض، كقوله تعالى على سرر متقابلين. وزوجناهم بحور عين أي جعلناهن قرينات صالحات وزوجات حسنات من الحور العين. وقال مجاهد وزوجناهم أنكحناهم بحور عين. وقد تقدم وصفهن في غير موضع بما أغنى عن إعادتهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.